إنه القرآن الذي دخل مع أهل الإيمان حتى مع الزوجات والولدان. فاتق الله في حقوقهم وقم بها على الوجه الذي يرضي الله ربهم. أنا وإن من الحقوق والواجبات التي وصى الله بها المؤمنين والمؤمنات العفاف، العفة والحياء. يعيش المرء مستحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. يوم وصى الله المؤمنين بالعفة، يوم وصى الله المؤمنات بالعفة والحياء، يوم جاءت آيات القرآن لكي تمنع القلوب حياء وخجلا حتى يكمن بذلك الإيمان. يا أمة الله، إن الله أدبك فأحسن تأديبك ورباك فأحسن تربيتك، حتى إن القدم إذا رفعت للقرآن أمر فيها ولله قسم فيها يوم ترفع وتوضع. حتى إن العين إذا رفعت لله قسم فيها ولله قيم فيها. يا هادي، إن العفاف والحياء هو الجمال والبهاء والسماء. يا أمة الله، إن البهاء والجلال يوم تضع المؤمنة أوامر القرآن. إذا خرجت من بيتها لم تخرج إلا لحاجة ترضى الله ربها. إذا خرجت من بيتها لم تخرج إلا وهي تخاف الله وتراقب الله ربها. وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ما أعظمها من آيات يوم تكثرت المؤمنات إيمانهن يكون عصمة لهن من الفتن والمحن. بما يكون عصمة لهن من الفتن والمحن والخطيئات. ما أعظمها من آيات يوم دعت من القرار فتنعم المؤمنة بقرار بيتها فتتقي الله في نفسها وأهلها. أنا وإن من الحياء والعفاف الذي وصى الله به أهل القرآن أن يتقي العبد ربه في البصر، وأن يعلم أن الذي نوره وأن الذي شقه وأضاءه قادر على أن يسلبه، وأن هذه المنة تشكر ولا تكفر. يوم يغض المؤمن بصره على أراضي المؤمنين، يوم يعلم حين تمر به العورة من عورات المؤمنين أن له عورة كما أن للناس عورات، وأن له سوءة كما أن للناس سوءات. يوم تملأ القلوب بخيبة هيبة ربها فيراقب العبد ربه فيما يسره وتقع عليه عينه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فمن يريد الزكاة ومن يريد الصلاح والفلاح والربح والنجاح والسلامة والعافية فليغض البصر وليحفظ البصر. وكم من فتنة أقبلت وكم من فتنة أصابت حينما أرسل العبد بصره إلى عورات المؤمنين، حينما لم يتق الله في نظره إلى الفتن والمحن. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العفنة من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل. ألا وإن من توجيهات القرآن للمؤمنة إذا حدثت الناس ونطق لسانها أن تتق الله في قيلها، أن تعلم أن الله يسمعها ويراها. يا أمة الله، إن اللسان عليه رقيب عتيد. إن الكلام إذا نطقته المؤمنة فإن الله جل وعلا يسمع. فمن كمال أهل القرآن ومن كمال من سار على نهج القرآن أن يتقي الله في قيله. فإياك ثم إياك وأن تخضعي بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقولي قولا معروفا

وكم من نساء صالحات ملئت بيوتهن من المشاكل والأذيات ما علم به غير الله جل جلاله، وكل ذلك من ميزان حسناتها. يوم تقبل تلك المرأة على هموم بيتها بذلك القلب العظيم فتفتح آمالها في الله، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك صبرت بما عند الله جل وعلا. ألا وإن للأبناء والبنات حقا عظيما على المرأة، ومن حقوق الأبناء والبنات رعايتهم وتفقدهم، لأن الإبن والبنت أمام الأم أكثر من الأب. فينبغي للمرأة الصالحة أن تفسر رعاية أبناء المسلمين وبناتهم، أن تفسر رعايتهم أولا على التنشئة على طاعة الله وعلى الدين. إن الإبن والبنت إذا سمع من الأم أمرا بالصلاة أو أمرا بالطاعة أعظم الدين وأحب الدين الذي تحبه أمه وتعظمه. فليكن من هم المؤمنة أن تربي على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في حق الأبناء والبنات أن تحرص المرأة على القرب منهم. كثرة الفروس في الزيارات وتعطي حقوق الأبناء والبنات مظلمة تشتكى فيها إلى الله جل جلاله. الإبن يقدم من مدرسته والبنت تقدم من مدرستها، تريد أن تمتع عينها بخصلة حميدة من أمها، تريد أن تمتع ناظرها بكلمة ناصحة هادفة من أمها، فتجد الجيش خاويا على عرشها. حينما تخرج الأم إلى هذه وتضيع حقوق أبنائها وبناتها، ومن هنا ضاع كثير من أبناء المسلمين وبناتهم يوم فقدوا اليد الحانية، يوم فقدوا النصيحة الغالية من الأم الكريمة. ينبغي على المرأة أن تقر قرارها وأن تجعل هذه المسؤولية نصب عينيها وتصبر وتحتسب. الوصية الثالثة، إذا وجدت من الأبناء الأذية والضيق أن يتسع صدرها للضيق، وأن تتحمل وأن تعلم علم اليقين أنها كما ترجو رحمة الله في ركوعها وسجودها، كذلك ترجو رحمة الله في صبرها على أبنائها وبناتها. الكلمة من الإبن تجرح قلب الأم، ولكنها إذا صبرت واحتسبت عوضها الله في دينها ودنياها وآخرتها. ينبغي على المرأة أن تصبر وأن تتحمل وأن تكون امرأة كاملة. ولذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، فقال في الحديث الصحيح: ومن يصبر يصبره الله. الوصية الأخيرة للزوجات: حفظ العهد، فإن حفظ العهد من الإيمان. حفظ عهد الزوج، إذا كانت المرأة مع زوج تحفظ عهد، فإذا كان الزوج قد أحسن إليها في الماضي وتغيرت حياته أو تنفذ عيشه أو تصبر وتحتفي. فإن بيوت المؤمنين لا تبنى على الأموال ولا تبنى على الترهات والمنهيات، ولكنها تبنى على الوفاء وعلى العهد والشيمة والذمة، تبنى على هذه الأسس الكريمة، على الصبر والتحمل. فينبغي للمؤمنة أن تغذي قلبها بحفظ العهد لزوجها، ومن حفظ العهد أن تحفظ سر الزوج. فإن بعض الزوجات يتساهل في حقوق الزوج، وقد ورد في الوعيد الشديد حتى للرجل والزوج، للزوج والزوجة إذا أسفى سر بيته في خاصة أهله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك ليس من العشرة بالمعروف. فينبغي على المرأة المؤمنة أن تحفظ سر زوجها وأن لا تكشف عورته، فإن بعض النساء إذا عاداهن الزوج ذهبت إلى بيت أهله وقارت شعر زوجي وفعل وزوجي فيه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يوم يزل ذلك اللسان على عبد من عباد الله جل وعلا ويتتبع عورته، فيتتبع الله عورتها فيكشفها يوم الأشهر. فلتتق الله المرأة المؤمنة في أسرار زوجها، فلتتق الله المرأة المؤمنة في عيوب زوجها، وينبغي أن يكون قلبها صبرا لأسرار زوجها. ولذلك قالوا في الحكمة: قلوب الأحرار قبور الأسرار. قلوب الأحرار، المرأة الحرة الوفية قلبها صبر لسر زوجها. هذا كله مما توصى به المؤمنة، خاصة في هذا الزمان حينما أصبح النساء يتساهلن في الأسرار وعيوب الأزواج، وأصبحت المرأة إذا جلست مع جارتها أو صديقتها أو قريبتها غثت لها ما في قلبها،

فكون الابن يستطيع ان يرسم الخير بطريق يقبل منه فان الافضل ان يلتزم ذلك الطريق. تقول للوالد الشيخ فلان يقول في الامر كذا وكذا, او تقول سمعت الشيخ فلان يقول كذا وكذا, ان تاتي مباشره تقول هذا حرام عليك, انت تفعل الحرام هذا امر قد يكون ولو انه صواب لكنه قد يكون الاسلوب الذي عرض به داعي الى الامتناع من قبول الحق. ينبغي للإنسان أن يحسن أسلوبه خاصة مع الوالدين, وخاصة إذا كان الوالد جاهلا بأحكام الدين يحتاج إلى من يتعلم, يحتاج إلى من يحفظ فيه. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا السداد والتوفيق, والله تعالى. يقول السائل كيف تكون صلة الرحم لبنات الخال وبنات العم وهن غير محارم؟ صلة العم وتوصل العمة ويوصل الخال وتوصل الخالة. فإذا زرت الخالة وجلست معها سألتها عن قرابتها, كيف حال أبنائك, كيف حال بناتك بالمعروف. وكذلك أيضا إذا زرت العم سألته عن الأبناء والبنات, وإذا كان فيهم المريض سألت عن حاله. هذه هي الصلة. أما الجلوس مع أبناء الأمات وأبناء الأعمام وأبناء الأخوال وأبناء الخالات ومصافحتهم وكشف الحجاب بينهم وبين قرابتهم كذلك منكر عظيم, ويعتبر من المحارم التي نهى الله جل وعلا عنه. فالذي يصل على هذا الوجه قد يرجع بإثم أعظم من أجله والعياذ بالله. وذلك قال صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد من نار, إبرة من نار تغلي نارا والعياذ بالله, تغرز في رأس الإنسان وهي تصطلي في النار, أهل عليه من أن يمس امرأة لا تحبها. فالأمر جد خطير, لا يتساهل الإنسان في مصافحة القرابة, ولا يقال أن هذه امرأة عجوز, هذه بنت خال كبيرة أو بنت عم كبيرة. فلكل ساقطة لاقطة, وهذا حكم الله الذي لم يفرق بين العجوز والصغير والكبير. ينبغي التزام الشرع والأخذ به والعمل بمقتضاه. نسأل الله العظيم للجميع التوفيق, والله تعالى. يقول فضيلة الشيخ لي بعض الأقارب إذا وصلتهم وزرتهم أتى إلي النساء الغير محارم ويكشفن علي ويسلمن علي, هل أقاطعهم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, فقد تقدم حكم مصافحة المرأة الأجنبية, وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها من الوعيد لمن صافح أو مس امرأة أجنبية. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سألنهم النساء يوم البيعة أن يبسط يده فيبايع فامتنع صلى الله عليه وسلم وقال إني لا أصافح النساء, إنما قولي لواحدة من كن كقولي لسائر كن. فلا يجوز للمؤمن أن يصافح امرأة لا تحل, ولو كانت كبيرة سن, ولو كانت سمينة في الخلقة, ولو كانت محجبة. فلا يجوز للكف أن توضع على الكف, ولا يجوز للبشرة أن تمس البشرة التي لم يأذن الله بمسها ولمسها. وإذا كان الأمر كما ذكرت فإنك تغدر إلى الله وتقول لهم اتقوا الله فتأتيهم ما تصلهم, فإن دخل النساء خرجت عنهم أو امتنعت من مصافحتهم وجلست بعيدا عن الخلوة بهم, والله تعالى أمن. شيخ أرجو منك أن تنصح طلاب العلم للقيام بالدعوة نظرا لكثرة المعاصي والمنكرات وحثهم على الصبر في ذلك. أدعو إلى الله من أشرف المهمات وآخر الفرائض والواجبات التي حمل الله عز وجل مسؤوليتها العلماء, ومن بعدهم طلاب العلم الصلحاء الذين يحسون بعظيم المسؤولية بين يدي الله جل جلاله. إن الدعوة إلى الله تشريف وتكليف ومنصب عظيم شريف منير يعرف قدره الأخيار,